الشاكرين وكأي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله والله يحب الصابرين وكاين من نبي فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين

والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله العظيم.